طب سؤال آخر عفوا. نعم. بعد الركوع وضم اليدين، قرأت في كتابك سنة صلاة النبي أن الشيخ التويجري قد علق على هذه المسألة، وفيما بعد قرأت رسالة للشيخ سماحة الوالد بن باز على هذه المسألة أيضا، وقال لي أحد الثقات بأنه قد حدث شيء إعادة منك حول يعني أنها بدعة ضالة، فهل لا يزال الأمر كذلك؟ الذي أخبرك ليس بثقة. نعم. كيف نعم؟ أنت قلت ثقة. ثقة يعني وليس شيء. أنا أقول ليس بثقة. لماذا؟ لأنه ما جد شيء، لا أزال عند قولي السابق بأن هذا القبض بدعة وليس له أصل في السنة. يعني لا زلت على قولك. أي نعم. إذن أسحب منه الثقة أنا. فمن هو هذا الثقة الذي زعم أنني تراجعت؟ هو في شاب من عدن يعني. إيه أصلحه الله، أخبره أخبره بأنني أولا لا أزال عندما كنت كتبت منذ نحو 20 سنة، ثم كلما مضى علي يوم أزداد يقينا بأن هذا القبض لا أصل له في السنة. Wow.